بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 41. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الزكاة من كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وقد توقفنا عند باب أهل الزكاة. قال المؤلف: وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. أخذنا هذا في الدرس الماضي، وبقي أن نتكلم عن هؤلاء الثمانية. قال المؤلف رحمه الله: الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير. هذا هو الصنف الأول، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية ذكر ثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ففي هذه الآية ذكر الأصناف الثمانية، والمؤلف ابتدأ بالصنفين الأوليين وهما الفقراء والمساكين. ومعروف عند أهل العلم أن الفقير له معنى والمسكين له معنى، كونهما من أهل الزكاة هذا بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء في ذلك. فالفقر له معنى والمسكنة لها معنى. الفقير هو أشد حاجة من المسكين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وكذلك قال به من المالكية والشافعية. لماذا؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الأصناف بالفقير، فقال: إنما الصدقات للفقراء. قالوا: هذا دليل على أن الفقير أحوج وأهم من غيره. ولهذا في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فذكر في حديث معاذ ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء، لأهميتهم وأنهم أحوج من غيرهم. تجد هذا الصنف لا ينقطع، لأن باقي الأصناف قد تنقطع كابن السبيل وفي الرقاب وفي سبيل الله، بخلاف الفقير تجد أن المجتمع لا يخلو من الفقراء. وكذلك من الأدلة التي ذكرها العلماء على أن الفقير أشد من المسكين، أن الله عز وجل قال عن المساكين: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال العلماء: هذا دليل على أن المسكين قد يملك شيئا، ها هم يملكون سفينة ويعملون فيها، فدل هذا على أن المسكين ليس كالفقير، بل إن الفقير أشد حاجة من المسكين. وطائفة من أهل العلم ترى أن المساكين هم أشد حاجة من الفقراء، وهذا القول اشتهر عن المالكية والأحناف، فهم يرون أن المسكين أشد حاجة من الفقير، واستدلوا بقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. قالوا: إذن هذا يدل على أن المسكين أشد، لأنه في هذه الآية وصف الله حاجة المسكين بأنها ذو متربة. ومعروف أن المقصود بقوله ذا متربة أي أن يده التصقت بالتراب، من شدة مسكنته وحاجته، فهو جائع لا يواريه شيء. ولا بد أن نعلم أن القاعدة عند أهل العلم، وهي قاعدة صحيحة، أن الفقير والمسكين يدخلان في هذه القاعدة، وهي إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني في المعنى. إن اجتمع في اللفظ فذكر المسكين والفقير في آية واحدة أو في حديث واحد، فالفقير له معنى والمسكين له معنى، كما في هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما إذا كان المسكين قد ذكر في نص وحده فهو يشمل الفقير، كما أن الفقير يشمل المسكين. فهنا أو مسكينا ذا متربة، فهو يشمل المسكين ويشمل الفقير، مع أنه في الحقيقة لا دلالة في هذه الآية على أن المسكين أشد حاجة من الفقير. لماذا؟ لأن وصف المسكين بأنه ذا متربة دليل على أن هذا النعت لا يستحقه بإطلاق اسم المسكن عليه، إنما لما ذكر هنا المسكين في هذا الحال أنه ذا متربة. أما إذا أطلق وذكر المسكين فهذا يبين أنه قد يكون في أحوال ليس ذا متربة، فلهذا احتاج أن يذكر الإضافة، قال: أو مسكينا ذا متربة. وهذا الجواب ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. ولهذا قال الله عن الفقراء: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فوصف الفقراء بأنهم لا يسألون، فالفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس، والمسكين قالوا هو الذي قد يسأل الناس. لهذا لما كان الفقير متعففا كان أشد حاجة وفقرا من المسكين. إذن الصواب هو أن الفقير له معنى والمسكين له معنى، إلا أن الفرق بينهما أن الفقير أشد حاجة، الفقير أشد حاجة من المسكين. شيخ الإسلام ابن تيمية له قول، وهو قول بين القولين، مع أنه قد سبق إلى هذا القول من بعض الفقهاء، كان يرى أن الفقير والمسكين صفتان لموصوف واحد، وأن التفريق بين الفقير والمسكين إنما يرجع إلى اللغة. وقد صرح في الحقيقة بعض أهل اللغة أن الفقير هو المسكين وأن المسكين هو الفقير، لكن الذي يظهر والله أعلم هو القول بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، وأن المسكين له معنى والفقير له معنى. قال رحمه الله: ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، يعني لا يجوز للمسلم أن يسأل وقد أغناه الله سبحانه وتعالى، فإن المسألة لا تزال بالمرء حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، كما جاء في الصحيحين، يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه، فإذا فعل هذا يلقى الله وليس في وجهه قطعة لحم، فالمزعة بمعنى القطعة. ولهذا كان على المنبر عليه الصلاة والسلام يذكر الصدقة ويذكر التعفف، ثم يقول لأصحابه: اليد العليا خير من اليد السفلى. ومعروف أن اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، فكان أيضا يقول: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، كما في صحيح مسلم. فالذي عنده ما يغنيه وقد كفاه الله سبحانه وتعالى لا يحل له أن يسأل أموال الناس، عليه أن يتعفف. إذا كان الفقير وهو فقير يتعفف، وقد مدح الله هذا الصنف وذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس لا تعرفهم بسبب التعفف مع فقرهم، قال سبحانه: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا حال المتعففين. أما الذين يسألون الناس فهؤلاء يأتون يوم القيامة وليس في وجوههم قطعة لحم، فالأمر خطير. فقد عد بعض أهل العلم سؤال الناس أموالهم من كبائر الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المسألة وذمها. ولما جاءه عمر وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء قال يا رسول الله اعطه من هو أفقر مني، فقال خذه يا عمر، فإذا جاءك المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. فالإنسان لا يتشرف أي لا يتطلع إلى المال. قال فتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذن هذا هو الواجب على المسلم، أنه لا يتطلع ولا يتشرف، لكن لو جاءه شيء من غير سؤال وهو غير مشرف وغير متطلع فليأخذ هذا المال، فإما أن يأكله وإما أن يتصدق به. هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. فالإنسان لو أخذ حبله وجاء الجبل واحتطب خير له من أن يمد يده إلى الناس ويسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأكلون من عمل أيديهم، كما كان يفعل داود وكما كان يفعل زكريا، فإن زكريا كان نجارا كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك داود عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، ثم ذكر النبي الذي كان يأكل من عمل يده وهو داود عليه الصلاة والسلام. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، ونهى عن الإلحاح كذلك في السؤال. وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب، والمؤلف حذر من ذلك وقال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض. يعني هذه الأمور لا بأس فيها، أن تستعير شيئا أو أن تستقرض مالا أو أن تستدين. مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. ثم قال بعد ذلك ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير. يعني هذه من الأمور التي ينبغي للمسلمين ولولاة الأمر أن ينظروا إليها وأن يلتفتوا إليها. العاني هو الأسير، يقال فك العاني ويقال فك الأسير. وكذلك الجائع الذي ما وجد طعاما لفقره ولحاجته. ولهذا جاء في صحيح البخاري قال عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، والعاني هو الأسير. فهذه من حق المسلم على أخيه المسلم. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، ثم يقول له أما علمت أن عبدي قد مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيسأل يا رب كيف أطعمك أنت رب العالمين، فيقول أما علمت أنه قد استطعمك عبدي فلان فما أطعمته، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ثم يقول يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فقال له الله سبحانه استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فهذا يبين فضل الإطعام للجائعين، وفضل كذلك السقيا، وفضل عيادة المريض، وكذلك ما يتعلق أيضا بالكسوة. فإن من الناس من يدخل عليهم الشتاء لا يجدون كسوة الشتاء حتى يتدفى. فعلى المسلم أن يكون حريصا وأن يبحث ويحث إخوانه على أن يبحث عن هؤلاء المحتاجين وهؤلاء الفقراء، فيعطهم مما رزقه الله ومما أعطاه الله. فإن يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، والله سبحانه وتعالى يضاعف لعباده الدرجات ويزيد من فضله، ويرفع بعضهم على بعض بسبب هذه الأعمال، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وقال الله درجات منه ومغفرة ورحمة، وهكذا سبحانه يعطي للعبد ويضاعف له أضعاف وأضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، فالله ذو فضل واسع. فالذي يتصدق وينفق ويعطي في سبيل هذه الأمور من الصدقات وإطعام الجائعين وكسوتهم يضاعف الله سبحانه وتعالى له. ولهذا قال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم انتقل المؤلف إلى الصنف الثالث، قال رحمه الله: الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال. انتقل بعد ذلك إلى العاملين، وهذا الصنف هو الصنف الثالث الذي ذكر في الآية. والعاملون كما ذكر المؤلف ذكر أنه قد يكون كجاب، أي الذي يجبي الزكاة ويأتي بها، وكاتب قد يكتب هذه الزكاة التي يجبيها من الناس، وكيال قد يكيل هذا الثمر أو هذا البر والحب يكيله فيخرج زكاة هذا المسلم صاحب الأرض ثم يذهب بها إلى المحتاجين والفقراء. فهذه الزكوات تدفع للعاملين، هؤلاء العاملون هم من أهل الزكوات فيأخذون من الزكاة. وقد أجمع العلماء على أن الزكاة تكون لهؤلاء العاملين، وقد نقل هذا الإجماع جمع من أهل العلم كالجصاص الحنفي رحمه الله وابن عبد البر. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية يقول رحمه الله: والعامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين. إذن قد يكون العامل غنيا مع ذلك يعطى من الزكاة، لأنه في الحقيقة لا يعطى لفقره إنما يعطى لعمله، فهو عامل على الزكوات. والدليل في الآية نفسها، الله ذكر 8 الأصناف والصنف الثالث هو العامل. وأيضا من السنة ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. وذكر عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء الخمسة، ومن هؤلاء الخمسة قال: أو لعامل عليها. إذن هذا العامل له أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا. فهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو عند الدارقطني والبيهقي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز من ذوي القربى، يعني لا يكون من بني هاشم، لأن المقصود من ذوي القربى أي ذوي قربى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يكون العامل من بني هاشم، لأن بني هاشم لا تجوز لهم الزكوات، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أهل بيته من بني هاشم ونساؤه يدخلن في ذلك. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فجاء في صحيح مسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي من أوساخ الناس. هكذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، وصف الزكوات أنها من أوساخ الناس، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم قال: إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا الحديث لماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو سببه؟ سببه يتعلق بهذه المسألة التي بين أيدينا، وهو أن العامل لا يكون من بني هاشم، أن اثنين من بني هاشم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهما الفضل ابن العباس وكذلك عبد المطلب ابن ربيعة. فماذا أرادوا؟ أرادوا أن يؤمرهم على الصدقات، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وذكروا له ذلك. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما يطلبانه سكت سكوتا طويلا، ثم قال لهم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. لكنه لم يتركهم هكذا عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع؟ قال: ادعوا لي فلانا. وبعد ذلك جاء فلان وهو محمية، وادعوا لي كذلك نوفل بن الحارث. فجاء هذان الاثنان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك، يعني الفضل بن العباس، وقال لنوفل: أنكح هذا الغلام ابنتك. فتزوج بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأصدقهم من الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له الخمس، له ولأهل بيته، أما الزكوات والصدقات فهي من أوساخ الناس، لا تحل لا لمحمد ولا لآل محمد. إذن ما قرره المؤلف هو الصواب، مع أن المذهب خلاف ذلك، مذهب الحنابلة أنه يجوز، لكن الصواب وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي لا يجوز لذوي القربى أن يكونوا من العاملين على الزكاة. ولهذا في المفردات، مفردات الإمام أحمد، قال: يجوز كون العبد أو ذي القربى عاملا، الشيخ لهذا يأبى. هذا في مذهب الحنابلة يجوز أن يكون عاملا، ثم قال: الشيخ لهذا يأبى. من هو الشيخ؟ ابن قدامة. إذا قيل الشيخ في مذهب الحنابلة فالمراد به ابن قدامة، يقول: إلا أن ابن قدامة امتنع وأبى فلم يأخذ بهذا القول، بل ذهب إلى قول أبي حنيفة وقول الشافعي، وهو وجه عند الحنابلة لا يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، لهذا الحديث الذي ذكرناه وهو في صحيح مسلم. قال: وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما، يعني يتفق مع العامل بحسب العادة وبحسب العرف، إما أن يقول له: لك كذا وكذا، إما أن يكون العقد على كذا وكذا، فهذا يعود إلى ما تعرف عليه الناس واعتادوه. ثم قال رحمه الله: الرابع المؤلف قلوبهم، وهم السادات المطاعون في عشائرهم، من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو كف شره، ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة. انتقل بعد ذلك إلى الصنف الرابع، وهم المؤلفة قلوبهم. وهؤلاء المؤلفة قلوبهم على قسمين: القسم الأول هم كفار، والمقصود بذلك أن طائفة يرجى إسلامها فيعطى لها المال حتى يرغبوا في الإسلام، وطائفة من الكفار نخشى من شرهم فنعطي لهم أيضا من هذه الصدقات حتى نكف شرهم. إذن هذا ما يتعلق بالكافر، إذا قلنا إن الكافر يدخل في قوله والمؤلفة، والمؤلفة قلوبهم. والصنف الثاني هم المسلمون، يكون قد أسلم لكن نعطيه ونرجو من ذلك أن يسلم غيره من الكفار، كما قال المؤلف، قال: أو إسلام نظيره، فنعطي لهذا المسلم الذي أسلم حديثا حتى يراه الآخرون الذين من قومه أو من قبيلته أو هم من نظرائه، فيرون ذلك فيعجبون به فيسلمون. وطائفة هم مسلمون لكن نعطيهم حتى يتقوى إيمانهم، كما قال المؤلف، قال: يرجى بعطائه قوة إيمانه. وكذلك طائفة نعطيهم من الزكوات حتى ينصروا المسلمين، ويدفع عن المسلمين، وهم مسلمون في الحقيقة، لكن لما نعطيهم يكون سببا أن هؤلاء يقفوا مع أهل الإسلام ويدفعون عنهم وينصرونهم. وهكذا إذن هما صنفان من الكفار ومن المسلمين، وكل هؤلاء يشملهم عموم الآية والمؤلفة قلوبهم، يعني يجوز أن نعطيهم من الزكاة. وهذه المسألة العلماء ذكروا أن هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهى هذا الأمر، هكذا قال طائفة من أهل العلم. نقول نعم قال بهذا طائفة، لكن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أعطى للمؤلفة قلوبهم من الزكاة رجاء إسلامهم. كلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للأقرع ابن حابس، وأعطى كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى كذلك لصفوان ابن أمية، وأعطى لعيينة ابن حصن. قال العلماء إذن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى لأناس حتى يؤلف قلوبهم. ما هو السبب؟ ننظر في السبب، فإن كان السبب اليوم موجودا فيكون إعطاء المؤلف قلوبهم مشروعا، أما إذا لم يوجد السبب فلا يكون ذلك سنة دائمة. وهذه هي القاعدة عند العلماء، أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لسبب يكون مشروعا عند وجود السبب، ولا يكون ذلك سنة دائمة. إذا ثبت عنه أنه أعطى المؤلفة من الزكاة لسبب رجاء إسلامهم وتثبيت المسلم على إسلامه، لا سيما إذا كان حديث عهد بإسلام. إذا هذا يوجد في هذه الأيام، نعم يوجد. إذا هذا الأمر مستمر، وهو إعطاء المؤلفة قلوبهم، ولم ينسخ، خلافا لمن ذهب من العلماء وقالوا أنه نسخ. إذن الصواب هو مذهب من ذهب إلى أنه باق ولم ينسخ، وإن كان الأكثر والجمهور ذهبوا إلى أنه منسوخ، قالوا لأن السبب قد زال، وأن الصحابة أيضا تركوا إعطاء المؤلف قلوبهم، فكان هذا إجماع من الصحابة، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم ذلك، بل يقال متى ما وجد السبب سواء في زمن الصحابة أو بعد الصحابة فيعطى هذا الرجل حتى نؤلف قلبه، فإما أن يسلم وإما أن يثبت على الإسلام. وشيخ الإسلام تيمية ناقش هذه المسألة في عدة مواضع من كتبه، وذكر قول الجمهور، وقال بعض الناس ظن أن هذا منسوخ لأن عمر في خلافته لم يعطي لبعض الناس، وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم بيّن أن هذا غلط وغير صحيح، وذكر رحمه الله أنه كان لسبب، والسبب ما زال موجودا. وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني تكلم عن هذا وبيّنه. ويكفي في ذلك أن نقول إن الآية في كتاب الله تدل على ذلك، والسبب ما زال موجودا، فنبقى على هذا الأصل. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يحل لمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة. يعني أنت أيها المسلم إذا أعطي لك رشوة حتى يكف شرك، لا تظن أن هذه الرشوة جائزة لك، هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قد لعن صاحب الرشوة، ولعن الراشي، ولعن المرتشي، فهي من كبائر الذنوب. بعض الناس يأخذ المال بالباطل وهو يعرف أنه باطل، لكن يظن أنه ما دام أعطي له هذا المال فهو حلال، لأن الحلال عنده ما حل في اليد. لهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن الرجل يأخذ المال لا يدري أمن حلال هو أم من حرام، كما جاء في البخاري. فعلى المسلم أن يتقي الله ويعرف أنه محاسب على ما يأخذ ولو كان درهما واحدا، فإن الله سيحاسبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والرشوة قد جاء فيها النص، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الراشي ولعن المرتشي. وبعض الناس يكون موظفا قد وظفه ولي الأمر وأخذ راتبا، ومع ذلك يأخذ مالا على وظيفته أو بسبب وظيفته، فلأنه على هذا الكرسي وفي هذه الوظيفة تعطى له الهدايا وتعطى له الأموال لمنصبه ولوظيفته فقط. هذا حرام، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هدايا العمال، وكثير من الناس يتساهل في هذا، يتساهل فيما يتعلق بهدايا العمال. وقد جاء في سنن أبي داود وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هدايا العمال، هكذا جاء الحديث وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء أيضا عنه: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، يعني حرام وسحت. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل ثم أخذ فإنما هو سحت يأخذه، يعني كلفت بعمل أو وظيفة وأخذت مالا زائدا على ذلك، فهذا سحت وغلول، وتأتي يوم القيامة وأنت تحمل هذا على ظهرك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من سرق أو من أخذ شيئا يأتي به يوم القيامة حامله على ظهره. ولهذا لما أرسل رجلا للزكاة وهو عامل من عمال الزكاة، رجع ومعه هدايا، فقال: هذا لي وهذا لكم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، قال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لي وهذا لكم؟ ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا؟ لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، يعني على ظهره، إن كان بعيرا أو إن كان شاة يأتي بها وهي على ظهره، يأتي بها وهي على ظهره، كانت بعيرا أو كانت بقرة أو كانت شاة. فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. لأن هذا البعير يأتي وهو على ظهره وله رغاء صوت البعير، والبقرة لها خوار، والشاة تأتي وهي تيعر، وهذا المقصود به ما يتعلق بصوت البعير وصوت البقرة وصوت الشاة. فلا يتساهل المرء في هذا، فإن الأمر ليس بالسهل، الأمر جد خطير. قال المؤلف بعد ذلك الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار، لأنه فك رقبة، ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله: وفي الرقاب. هذا الصنف الخامس من الأصناف الثمانية، وهو المصرف المتعلق بالرقاب. والمقصود بصرف الرقاب هو اعتاق رقاب، وكذلك شراء رقاب واعتاقها. وقد يكون هذا الرجل مكاتبا فنعطيه أيضا من الزكاة حتى ينتهي من مكاتبته فيكون حرا، لأن المكاتب المقصود به هو الذي كاتب سيده، يقال مكاتب ويقال مكاتب، يكاتبه سيده على مال: اعطني كذا وكذا من المال وأعتقك. مع ذلك الخلاف مشهور بين العلماء، طائفة من أهل العلم ترى أن المقصود بمصرف الرقاب أي هم المكاتبون فقط يصرف لهم، وطائفة ترى أنه اعتاق رقاب لكن تكون رقاب مسلمة فقط، وطائفة ترى أنه المقصود به المكاتب والمقصود به كذلك الاعتاق، فنذهب ونشتري رقبة ونعتقها. وهذا هو الصواب، أن المقصود في قوله وفي الرقاب أي أننا نشتري الرقاب ونعتقها، أو نعطي للمكاتب أيضا فيدفع المال لسيده فيصير حرا. هذا هو الصواب، وهو مذهب الحنابلة، وهو الذي اختاره المؤلف، لأن اللفظ عام، لفظ الرقبة عام، يشمل عتق العبد ويشمل المكاتب. وكذلك كما أشار المؤلف عندما قال: ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها، وكذلك قال: ويجوز أن يفدي بها، أن يفدي بها أسير، أو أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة. وكذلك جاء أثر صحيح يؤكد هذا القول، وهو ما أخرجه أبو عبيد في كتابه الأموال عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد جاء عنه بإسناد صحيح أن ابن عباس كان يقول: أعتق من زكاة مالك، يعني يجوز لك أن تخرج مالا وهو مال الزكاة وتشتري به عبدا فتعتقه، فهذا يدخل في الآية: أعتق من زكاة مالك، وهو أثر صحيح. قال بعد ذلك رحمه الله: السادس الغارمون، وهم المدينون، وهم ضربان. أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. الثاني من استدان لنفسه في مباح. أما بالنسبة لهذين الصنفين الذي ذكرهما المؤلف، هما لمعنى الغارم، ذكر ضربين، وهذان الضربان لمعنى الغارم، فالغارمون هم جمع غارم، والغارم هو المدين. لكن كيف يكون هذا المدين؟ يكون على قسمين: رجل تحمل حمالة للإصلاح بين الناس، دخل بين متخاصمين وتحمل مالا، قال: أنا أتحمل هذا المال حتى يصلح بين الناس، فلا يحصل بينهم القتال وسفك الدماء. فهو قد يكون فقيرا أو قد يكون غنيا، لكنه ما عنده هذا المال، هذا المال كثير فيتحمل حمالة. وقد يكون عنده هذا المال، لكن هذا المال لو دفعه سيضر به، لم يبقى شيء له. ففي هذه الحال يجوز له أن يأخذ من الزكاة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث قبيصة بن المخارق، قبيصة رضي الله عنه تحمل حمالة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعين به ويسأله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعطيه، ثم علمه فيما يتعلق بالمسألة. ماذا قال له؟ قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وذكر من هؤلاء الثلاثة، ذكر الرجل الذي تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني جاز له أن يسأل من أجل أن يعطي للناس ولو أخذ من الزكاة، حتى يصيب ما تحمله ثم يمسك، لا يسأل الناس، لأن سؤال الناس لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما استثنى من السؤال ثلاثة: هذا الرجل الذي تحمل حمالة، ورجل كذلك ذكره في الحديث أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني نزلت به مصيبة أو كارثة فأخذت جميع ماله، قال: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. وأما الثالث هو الرجل الفقير الذي أصابته فاقة، يعني أصابه الفقر ما عنده شيء، حلت له كذلك المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. أما سوى ذلك فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة: يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتا. السحت هنا بمعنى الحرام، لا يجوز. فعرفنا أن الذي يستدين ويتحمل الحمالة يجوز له أن يأخذ من الزكاة. وكذلك الصنف الثاني، وهو من استدان، استدان لنفسه، رجل ما عنده مال فاضطر إلى أن يأخذ دينا، والمؤلف قد بين أن الاستقراض والاستعارة لا بأس منه، فهو أخذ وهو يريد أن يرد المال لصاحبه، لكن شاء الله عز وجل أنه صار معسرا ما استطاع أن يرد المال لصاحبه، ففي هذه الحال يجوز أن يأخذ من الزكاة، فأصحاب الديون هم من أهل الزكوات. قال السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، والحج في سبيل الله. أضاف رحمه الله أيضا الحج، قال: كذلك الحج لمن أراد أن يحج وهو لا يستطيع، هو من سبيل الله، يعطى من الزكاة. إذن ذكر المؤلف صنفين في معنى سبيل الله: الصنف الأول هم الغزاة، والصنف الثاني هم الحجاج الذين ما عندهم قدرة على الحج فيعطون من الزكوات. أما الصنف الأول فهذا متفق عليه بين العلماء أن المقصود في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله وقتال العدو. وممن نقل الاتفاق جمع من أهل العلم، أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال، وابن عبد البر كذلك، وابن حزم في كتابه المحلى، ونقله أيضا ابن العربي في أحكام القرآن، وابن قدامة في المغني. لماذا؟ لأن الإطلاق الذي جاء وفي سبيل الله قال العلماء معروف أنه دائما يأتي والمقصود به الجهاد، كقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، وقوله تعالى وتجاهدون في سبيل الله، وأيضا قال الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وهذا معروف أن العرف عند العلماء وعند الأكثر استخدام سبيل الله في الجهاد، أكد ذلك السنة، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة، من ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام من احتبس فرسا في سبيل الله، وقوله أيضا لا غدوة في سبيل الله، وقوله أيضا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، وهذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما. وأيضا الحديث الذي مر معنا لا تحل الصدقة لغنيا إلا لخمسة، ذكر منهم لغاز في سبيل الله، ذكر العامل وذكر أيضا الذي يغزو في سبيل الله، كما في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند وعند ابن ماجه، وقد ذكرنا هذا الحديث وهو حديث صحيح. والأدلة في ذلك كثيرة، ولولا الإطالة وإلا لذكرنا هذه النصوص وهي كثيرة. القسم الثاني الحج، وهذا مختلف فيه عند العلماء، الجهاد متفق عليه، أما الحج مختلف فيه. اختلف الفقهاء من السلف هل يدخل الحج في سبيل الله؟ ابن عباس وابن عمر وتابعهم جمع أيضا من الفقهاء والعلماء من التابعين وغيرهم، وكذلك هو مذهب أحمد بن حنبل، وهي الرواية المعتمدة في المذهب، وهي التي اختارها المؤلف كما بين أيدينا، فإن المؤلف رحمه الله ذهب إلى هذا وهو أن الحج في سبيل الله. ومعروف أن هذا القول من مفردات مذهب الحنابلة، ولهذا الناظم الذي نظم المفردات مفردات أحمد ذكر هذا في المفردات في نظمه، قال رحمه الله الحج أيضا في سبيل الله عدوا وفي المقنع هذا واه. ما معنى ذلك؟ أي أن الحج عدوه من سبيل الله فيعطى من الزكوات، لكن في المقنع، والمقصود بكتاب المقنع هو المقنع في مذهب الإمام أحمد وهو لابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة المقدسي العالم المعروف في هذا الكتاب لما تطرق إلى هذه المسألة، وهي مسألة الحج هل يدخل في سبيل الله، أنكر ذلك رحمه الله، وذكر أنه لا يعطى منها في الحج، هكذا قال في المقنع ولا يعطى منها في الحج. فذهب ابن قدامة وجزم ولم يذكر خلافا في المذهب أنه لا يعطى منها في الحج، وهذا هو قصد الناظم عندما قال وعدوا وفي المقنع هذا واه، يعني هذا بعيد وواهن. وشيخ الإسلام ابن تيمية انتصر لهذا القول وهو مذهب أحمد أن الحج يدخل في سبيل الله. ما هو الدليل على أن الحج يدخل في سبيل الله؟ الدليل ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الحج، فجاءت له امرأة، وجاءت هذه المرأة لزوجها فقالت له اعطني جملك حتى أحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لها ما عندي ما أحجك عليه، قالت أحجني على جملك، فأبى، فقال ذاك حبيس في سبيل الله، يعني هذا الجمل الذي تريدين أخذه هو قد جعلناه في سبيل الله يعني في الجهاد. فجاء هذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك وقالت لو أعطيتها الجمل حتى تحج به. فقلت لها ما عندي ما أحجك. فقالت له على جملك. فقال قلت لها ذاك حبيس في سبيل الله، يعني ذاك الجمل جعلناه في سبيل الله. فقال لها وهذا هو الشاهد، فقال له وهذا هو الشاهد، أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، بل بمنطوق لفظه أنك لو أخذت هذا الجمل وجعلت المرأة تحج على هذا الجمل كان في سبيل الله. قالوا إذن هذا دليل أن الحج من سبيل الله فيدخل في ذلك. وهذا الحديث أيضا له ألفاظ غير هذا اللفظ الذي ذكرناه، واكتفينا بهذا اللفظ الذي ورد في صحيح وفي مسند الإمام أحمد. وقد كان الصحابة يفتون بذلك. ابن عباس جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه كما أخرج عنه ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال وابن أبي شيبة في المصنف، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق منها الرقبة. وابن عمر أيضا سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فقالوا له أنجعل ذلك في الحج؟ فقال أما إنه من سبل الله، فأقر ذلك مع أن المرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن الحج يدخل في الجهاد ويدخل في سبيل الله. أما القول الثالث وهو القول المحدث والذي لا دليل عليه والذي قال به بعض المعاصرين ممن لم يعرف الفقه من أمثال محمد عبده وسيد قطب وشلتوت، واستدلوا بكلام للرازي في تفسيره، حيث زعم الرازي أن هذا قول لبعض الفقهاء، وهذا غير صحيح. قالوا إنه يجوز أن نجعل في سبيل الله أي في جميع المصالح العامة للمسلمين، فأدخلوا في ذلك بناء الجسور وإطعام اليتامى وكذلك ما يتعلق بالأرامل وما يتعلق بالقنوات الفضائية وهلم جر. فإذا قلت من قال بهذا القول وما دليله، لا تجد أحدا من الفقهاء قال بهذا القول ولا من المفسرين، إنما العلماء اتفقوا على صورة واختلفوا في صورة. اتفقوا على أن في سبيل الله المقصود به الجهاد، واختلفوا في الحج فقط، والحج الصواب فيه ما قاله ابن عباس وقاله ابن عمر، وتابعهم في ذلك فقهاء كأحمد وغيره. ولا يحتاج أن نناقش هؤلاء لأن الكلام سيطول، لكن قد يقول قائل ألم يذكروا في ذلك أدلة؟ حتى نعرف هل لهم أدلة في ذلك؟ لعل لهم أدلة، فنقول لا بأس أن نذكر ما زعموه أنها أدلة، ثم بعد ذلك نناقشها ولو اختصرنا ذلك اختصارا. من ذلكم ما جاء في الصحيحين وزعموا أنه من الأدلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا خيبر وصالح أهلها على الزراعة، حصل أن عبد الله بن سهل قتل وقتله اليهود، فحصل أن اليهود أنكروا ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم القسامة وهو الحلف. فبعد ذلك جاء في الحديث وهو في الصحيحين قال فكره رسول الله أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة. قالوا إذن ها هو النبي عليه الصلاة والسلام دفع مئة من إبل الصدقة من أجل الدية. قالوا إذن هذا في سبيل الله، فيجوز إطلاق سبيل الله في المصالح العامة. والجواب عن ذلك أن يقال قولهم هنا فوداه من إبل الصدقة ليس المقصود به الزكوات، هذا غلط وليس هو مصرف الصدقات، إنما الرواية الصحيحة التي وردت في ذلك فأعطاهم مئة من الإبل من قبله، وفي رواية من عنده، لكن المقصود بإبل الصدقة عندما عبر بها الراوي أي مال الفيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في الخمس وهو مال الفيء. وهذا الجواب ذكره الشراح كالقاضي عياض والنووي وذكروا ونصوا أن المقصود بهذه الرواية ليس الزكوات، بل قالوا هذا غلط، لأن الصدقة المفروضة الزكوات لا تصرف في الديات، ولم يقل أحد بذلك إلا هؤلاء الذين هم معاصرون، ذهبوا إلى أن الأمر واسع جدا، يجوز أن تدفع الزكاة في بناء المساجد، يجوز أن تدفع الزكاة في تكفين الموتى، يجوز أن تدفع الزكاة في تجهيز كل ما تريد أن تجهزه في أوجه الخير، في بناء المدارس، في الرباط. وهذا غير صحيح ولا يقال هذا، ولم يقل أحد من السلف ولا من التابعين بذلك. بقي أمر أيضا ثاني، وهو الذي سنختم به، ما جاء عند ابن أبي شيبة، وهو أثر صحيح عن أنس، واحتج به هؤلاء. ماذا يقول أنس؟ يقول أنس رضي الله عنه: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية. قالوا: إذن ها هو أنس يفتي الناس بأنك لو جعلت الصدقة الزكوات في بناء الجسور وفي بناء الطرق فهي صدقة ماضية. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الفهم الذي فهمتموه فهما خاطئا. أنس بن مالك لا يتكلم عن بناء الجسور ولا عن بناء الطرق، إنما قال: ما أعطيت في الجسور. ما المقصود ما أعطيت في الجسور؟ المراد به الصدقة، وهو ما يختص بالعشار. من هو العشار؟ هو الذي يأخذ الضريبة أو الزكوات على أموال التجار من المسلمين ومن الذميين، يقال له العشار. كانوا يأتون إلى الطرق والجسور، وكان السلطان أو ولي الأمر هو الذي يقيمهم، فيأخذون أموال الزكوات أو أموال الضرائب على أموال التجار. فأنس يقول: لو أعطيت لهذا العشار فإنه يجزئك، فهذه زكاتك وصدقة ماضية، لأن طائفة قليلة قالوا: لا يجزئ، لا يحتسب من الزكاة، أعد. هذا هو المراد. لهذا انظروا من الذي روى هذا الأثر ومن الذي أخرجه. أخرجه أبو عبيد في كتابه الأموال، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف. لما أخرجه أبو عبيد في كتابه الأموال ماذا قال؟ قال: إذا مر رجل مسلم بصدقته على العاشر فقبضها منه فإنها عندنا جازية، يعني تجزئ كافية، لأنه من السلطان، لأن هذا الرجل الذي أوقفه السلطان على الجسر أو على الطريق هو من السلطان. قال: كذلك أفتت العلماء. ثم ساق أثر أنس: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية. وابن أبي شيبة روى هذا الأثر في مصنفه، وانظروا ماذا قال في التبويب. قال: باب من قال يحتسب بما أخذ العاشر. إذن الذي يأخذه العاشر وهو الذي يقيمه السلطان يكون من الزكوات، وليس المراد أنك تدفع زكاتك في بناء طريق أو في بناء جسر، هذا فهم خاطئ وبعيد. إذن هذا هو القول الثالث، وهو قول محدث، وقد ذكرنا للتحذير منه، ولأنه لا دليل عليه ولم يقل به أحد، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، إنما قال به بعض المعاصرين وقد أخطأوا في ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى الثامن، لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.